الحب لك والحرف لك والشعر إن غنى فلك يا سيد الثقلين ما أندى يديك وأجملك صلى عليك الله من زاح الدجى أو دار نجم في فضاءات الفلك اللهم صل على محمد وعلى